الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه. إذا نقص النصاب في بعض الحول فإنه لا تجب الزكاة ويستأنف، يعني يستأنف من جديد، ينقطع الحول. يعني الرجل مثلا عنده 40 شاة ومضى لها 6 أشهر، فباع شاة أو أكل شاة، ذبحها وأكلها، نقص الآن النصاب، فلننتظر حتى يعني تلد واحدة أو يشتري شاة، ثم نستأنف حولا جديدا. ثم بين أن النقص اليسير في الأثمان وقيم العروض. العروض قيمها أثمان. يقول هذه النقص اليسير مثل الحبة والحبتين، لأنه كان يوزن، كانت الدراهم والدنانير توزن، فيقول النقص اليسير كحبة وحبتين يعفى في الأثمان، يعني يبقى نصابا حتى وإن نقصت الحبة والحبتان من الأثمان. قال لعدم انضباطه. وأما الحبوب والماشية والثمار فهذه ما يعفى عن شيء، لابد أن تكمل حتى نوجب الزكاة. يعني لو نقص النصاب في الماشية والحبوب والثمار ولو شيئا يسيرا فإن الزكاة يعني لا تجب وينقطع الحول ونحسب حولا جديدا. هذا واضح؟ تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال: أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول. أو باعه، يقول حتى لو مع خيار بغير جنسه، باعه بغير جنسه انقطع الحول. لو أنه استبدل شاة بشاة ما انقطع الحول، عنده 40 شاة فاستبدل شاة بشاة أو شاة بشاتين ما انقطع الحول. لكنه لو استبدل شاة مثلا، أو نقول استبدل 10 شياه بناقة، انقطع الحول. قال ولو مع خيار، يعني قال مثلا رجل، هذا الرجل عنده 40 شاة فاشترى منه رجل 10 شياه وقال لي الخيار، انقطع الحول حتى لو أنه فسخ الحول، ينقطع. بارك الله عليك. قال: أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم، ويستأنف حولا إلا في ذهب بفضة وبالعكس، لأنهما كالجنس الواحد. الذهب والفضة كالجنس الواحد. يعني لو أن رجل عنده 20 دينارا وصرف منها دينارا ب10 دراهم مثلا، ما ينقطع الحول. صار عنده 19 دينارا وعشرة دراهم، هذا تجب عليه الزكاة ولا ينقطع الحول بذلك. وقال هنا أو باعه، البيع يعني يكون بالدراهم، والاستبدال أبدله يكون مثل أن يبدل شاة ب يعني شياها ب ببقر أو نعم. وأما البيع فهو على أنه سيأتيكم في البيع أن كونه يبدل شيئا بشيء أن هذا داخل في البيع، أن هذا داخل في البيع. نعم، إبدال مال بمال. نعم، أحسن الله. قال ويخرج مما معه عند الوجوب، يعني يخرج مما معه عند الوجوب يعني عن الآخر. إذا تم الحول نعم أخرج مما معه عند الوجوب، يعني مثلا استبدل 20 دينارا ب200 درهم، جاء الحول وش اللي معه الآن؟ معه دراهم، وكم عنده؟ 20 دينارا 6 أشهر، استبدلها بمئتي درهم. نعم، يخرج من الدراهم لأن هي التي معه. نعم، صلى الله عليه. قال وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. يقول وإن اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به، يعني عنده نقد، رجل عنده 100,000 ريال، عنده 100,000 ريال لها 9 أشهر، واشترى عروض تجارة، اشترى عروض تجارة، إذا بقيت العروض 3 أشهر تمت السنة. عروض التجارة والدراهم والدنانير حولها واحد، حولها واحد، هذا واضح؟ أو ذلك يقول أو باعه به. لو أن عنده مثل دكان في بضاعة، مثلا مستودع في بضاعة له 9 أشهر، بعد 9 أشهر باع هذه البضاعة بدراهم وبقيت الدراهم 3 أشهر، نعم يزكي. مثل الآن الأراضي، يكون عنده أرض لها 10 أشهر، نعم عروض تجارة أرض، باعها والآن المال في البنك مضى له شهران فيزكي. نعم، أحسن الله عليك. قال وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط، كالمطلق في مرض الموت. نعم، يعني لو أنه قصد بهذا الفعل الفرار من الزكاة الذي هو الفعل الذي ينقطع به الحول، مثل رجل عنده 100 شاة، لما بقي أسبوع مثلا استبدلها بإبل، إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة فإن الزكاة تجب عليه، لا تسقط عنه الزكاة. كالمطلق في مرض الموت، إذا طلق الرجل امرأته في مرض الموت الطلاق يقع لكنها ترث لأنه متهم بمنعها من الإرث. نعم، صلى الله عليه. قال فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقول. إن قال لا أنا ما فريت من الزكاة، ما قصدت ذلك، يقول ننظر إن كان في قرينة تدل على أنه قد فر من الزكاة نأخذ بها، إذا ما في قرينة تدل على ذلك نأخذ بقوله، طبعا بلا يمين لأن الزكوات ما فيها إيمان. نعم، صلى الله عليه. قال وإن أبدله بنصاب من جنسه ك40 شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج، فلو أبدل 100 شاة ب200 لزمه شاتان إذا حال حول 100، وإن أبدله بدون نصاب انقطع. اتضح بما تقدم شرحه، إن أبدله بنصاب من جنسي يقول بنى على حوله، لو استبدل 40 شاة ب200 شاة وجاء الحول وهما مئتان فيزكي فيزكي زكاة الشاتين يزكي زكاة الشاتين يعني يزكي شاتين. وأما ولو أنه أبدل مثلا 40 بـ30 نعم صار هذه أنقص من النصاب انقطع الحول. نعم الله عليك. الله يسلمك. قال وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحن قول عليه السلام في 40 شاة وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك وفي للظرفية. نعم وتجب الزكاة في عين المال هي واجبة في عين المال. يقول الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة. وأما الإبل فـ25 فما فوق لأن دون ذلك فيه الغنم دون ذلك فيه الغنم في 5 شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه. نعم شيخ الذي لو دفع زكاته منه أجزأت إيه ليخرج مسألة ما دون 25 من الإبل هذه ما تجب في عين المال. نعم شاد واضح صلى الله عليه وسلم. واضح هذا نعم نعم صلى الله عليه وسلم. بارك صلى الله عليه وسلم. قال وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني فللمالك إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له. نعم. وإن تعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته فإن شاء نعم المالك فداه وإن شاء نعم سلمه وإن شاء دفع يعني دفع الدية. هذا واضح. مثلها الزكاة الآن. الزكاة الآن عندك يعني عندك 25 من الإبل. ما هو الواجب؟ الواجب بنت مخاض. الواجب بنت مخاض. طيب أنت الآن يعني ألزمناك الآن ببنت مخاض. نقول تعلقت الزكاة نعم تعلقت الزكاة بها فإن شئت يعني هو الآن عنده في ماله بنت مخاض فإن شئت أخرجتها وإن شئت فديتها ذهبت إلى السوق واشتريت نعم بنت مخاض من السوق. هذا واضح يعني لا يلزمك أن تخرج من مالك. رجل عنده 40 شاة قال أن هذه الشياه يعني أحبها وأريد أن تبقى عندي أو هي نوعية معينة مثلا أقول إذن تشتري من السوق شاة وتدفعها. هذا واضح لكم؟ نعم واضح. شيخنا مثله التمر إيه مثله التمر كل المال. أحسن شيخ ما يتعلق بطلع كل سنة يعني كل حول في حوله شيء إيه لكن يجوز أن يخرج من تمر آخر يعني بعض الناس يقول تمر النخل هذا أنا بأكله والواجب علي حسب الواجب وجدنا أن الواجب عليه مثلا 100 كيلو نعم. له أن يشتري من السوق ها؟ له أن يشتري من السوق 100 كيلو ويعطي. ولو كان عنده شيء من العام الماضي تمر من العام الماضي لا عاد التمر العام الماضي الحويل لا الحويل يعني فيه نقص ما يعطي ما يجزي يا شيخ لو كان يعني إيه؟ طيب الحويل يعني يعد عيبا نعم وكان لا حويل محفوظ مثلا في ثلاجات و نعم فهذا يجزي. إذا كان بارك الله فيكم. صلى الله عليه. قال والنماء بعد وجوبها له وإن أتلفه. النماء بعد وجوبها له. انتبهوا. يعني أنت الآن عندك 40 شاة. الزكاة واجبة في وحده؟ نعم. ليست الواجب عليك شاة واحدة؟ نعم. نعم. قبل ما تخرج ولدت 40 جميعا. ايش نقول؟ هل يتبعها ولدها؟ الجواب لا. الواجب عليك شاة. فتخرج شاة. ولذا قال والنماء بعد وجوبها له لصاحب المال. هذا واضح؟ نعم. طيب. صلى الله عليه. قال وإن أتلفه لزمهما وجب فيه. شيخنا الله يحفظكم، ما معنى عد السخلة إذن؟ في أي صورة تعد السخلة؟ تعد السخلة من جهة تكميل النصاب وفي وجوب الزكاة. يعني رجل عنده 30 شاة وفيها 10 سخال. نعم. فنحسب السخال، لأنه قد تكون مات شيء من الأمهات أو باع شيء من الأمهات. واضح؟ جزاكم الله خير. نعم. قال وإن أتلفه لازمه ما وجب فيه. لو جاء رجل بعد ما تم الحول وأتلف مثل أحرق البستان، التمر واجب في ذمته وما هو واجب؟ نعم واجب. نعم. طيب، يعني الكلام هذا كله شيخ بعد تمام الحول. إيه بعد الوجوب. تم الحول وجبت عليه. وبعد تمام الحول، قبل تمام الحول ما في زكاة، ما وجبت. يعني ما يضمن حتى إذا مات، يعني ما. لا لا لا، لو أتلف قبل تمام الحول لا شيء عليه. نعم. ولو كان الشيخ فرارا من الزكاة. كيف ولو كان؟ إيه. ولو كان فرارا، لأنه أتلف ماله، يعني عادة ما يفعله إتلاف. الفرار من الزكاة في كونه يبيعه أو في كونه يعني يبدله فرارا من الزكاة، وأما كونه يعني يتلفه لا، يعني حتى ما يفعل هذا عاقل. نعم. بسم الله عليك. قال وله التصرف فيه ببيع وغيره. كذلك له التصرف فيه ببيع وغيره. رجل عنده 40 شاة أو جبنا عليه شاة، جاء شخص وشرى منه كل الحلال هذا وفيه الزكاة، وما في مانع. طيب والزكاة؟ نقول أخرجها، اشتر من السوق شاة وزكيها. هذا واضح؟ نعم يا شيخ. كل فروع عن أنه كأن تعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره. هذا واضح؟ نعم يا شيخ. مالك. قال فلذلك قال ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب بها. أي ولذا فله إخراجها من غيره، لأنه قال ولها تعلق بالذمة فله إخراجها من غير المال. نعم. صلى الله عليه. قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. شيخ الإسلام يقول تجب في الذمة ولها تعلق بالمال، هذا أقرب. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائب، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. إذن عندنا وجوب وعندنا لزوم إخراج، حتى نفرق بين المسألتين. يقول هنا لا يعتبر، يعني لا يشترط، في وجوبها إمكان الأداء، يعني نوجبها وإن كان الأداء لا يمكن، وإن كان الأداء لا يمكن نوجبها، وإن كان الأداء ليس ممكنا لكن لا نلزمه بالإخراج حتى تحصل بيده. هذا معنى قوله ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. وهذا يقول هنا الشارح في سائر العبادات، قال كسائر العبادات. الصوم الآن يجب على المريض ويجب على الحائض، فالحائض يجب عليها الصوم ولذا أمرت بالقضاء. هل يمكنها الأداء الحائض؟ نعم ما يمكن الأداء، ومع ذلك يجب عليها. لكن هل تؤدي وهي حائض؟ لا، حتى تطهر. كذلك نقول الزكاة يعني لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. مثل الرجل ماله غائب، هل يمكنه أن يؤدي وماله غائب؟ ماشي. لا، ما يمكنه أن يؤدي وماله غائب، ومع ذلك نقول تجب، لأنها إن حصلت بيده زكاه. ومثل ذلك الدين، واضح لكم الفرق؟ نعم. هذه مسألة قد تكون دقيقة، يعني فرق نقول نحن تجب الزكاة وسائر العبادات حتى مع عدم إمكان الأداء، لكن لا يلزمه الإخراج في الزكاة قبل حصولها بيده. فالذي له مال غائب يقول هل تجب علي الزكاة ومالي غائب؟ نقول نعم تجب، لكن أنا ما يمكنني الأداء. نقول نعم تجب وإن كان ما يمكنك الأداء. قال لكن ما كيف أخرجها؟ نقول لا، الإخراج ما تخرج حتى تكون في يدك. نعم. كان شيخ مسألة تعلقها بالذمة يعني. لا ما له اتصال هنا في مسألة تعلق في الذمة، يعني ما له اتصال في المسألة السابقة. واضح؟ نعم صحيح. مقصود أن الشخص واجبت عليه وإن كان لا يمكنه الأداء. طيب أؤدي؟ نقول ما تؤدي حتى تحصل بيدك. واضح؟ نعم. طيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله. قال ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال فلا تسقط بتلفه، فرط أو لم يفرط، كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. يقول كذلك لا يعتبر، يعني لا يشترط في وجوبها بقاء المال، يعني حتى لو تلف المال الزكاة واجبة. فلا تسقط بتلفه، إذا تلف المال الزكاة واجبة، فرط أو لم يفرط، كدين الآدمي. يعني رجل مالك 40 شاة ومضى عليها حول، وش الواجب عليه بعد مضي الحول؟ الأربعين عليه شاة. قبل ما يخرج هنا ويخرج مثلا بكرة أو بعد بكرة، قبل ما يخرج تلفت جميع الشياة، كل الغنم تلفت. نعم، قالوا تجب الزكاة في المذهب، سواء كان فرط أو لم يفرط، سواء كان فرط أو لم يفرط. أما الموفق واختيار شيخ الإسلام فيرى أنها تسقط إن لم يفرط، مادام ما فرط تسقط، لأن الزكاة وجبت مواساة فتسقط إذا لم يفرط. هذا واضح لكم؟ قال نعم. إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. يعني أوجبنا عليه التمر لكنه إلى الآن ما جذ، ولا أو في يعني زرع وإلى الآن ما حصد. قبل أن يجد أو يحصد، نعم، تلف الزرع، فحينئذ توضع عنه الزكاة كما توضع في البيع. ألا يعني يسقط الثمن، لأنه سلم أمر بوضع الجوائح. إذا رجل اشترى الزرع وقبل أن يحصد تلف، نعم، يسقط عنه الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. فكذلك هنا هذا واضح؟ يده أمين يا شيخ يعني. كيف؟ يده يده أمين يا شيخ. إيه يده يد أمانة. نعم هذا الصحيح. لكن إذا فرط لا، قولا واحد. نعم يده يد أمانة، ولذا الراجح ما اختاره الموفق. نعم صلى الله عليه. قال: والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، قوله عليه السلام: فدين الله أحق بالوفاء. يقول هنا: وإذا مات من وجبت عليه، نعم، والزكاة إذا مات كالدين في التركة، مثل الديون. لحديث: فدين الله أحق بالوفاء. رجل مات وقد مضى الحول، انتبهوا، لابد مضى الحول، يعني عليه الزكاة ثابتة، مضى عنده شياه فمضى عليها حول فمات بعد مضي الحول وما أخرج إلى الآن الشاة، هذه الشاة كالدين في التركة، كما أن الديون تخرج قبل الإرث وقبل الوصايا، فكذلك الزكاة. نعم صلى الله عليه. قال: فإن وجبت عليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصى. يقول: فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم، يعني رجل نعم مات وعليه زكاة وعليه دين برهن، عليه دين مثلا قيمة شاة 500 ريال دين، وهذا الدين نعم برهن، هذا الدين برهن، دين برهن مثل راهن هالشاة هذه، راهن هذه الشاة، الآن في ذمته شاة زكاة وفي ذمته دين وهذه الشاة نعم رهن، وضاق المال، يعني إما أن نخرج الزكاة وإما أن نسدد الدين الذي برهن. يقول: قدم. ما الذي قدم؟ قدم الدين الذي برهن، قدم الدين الذي برهن. وإلا تحاصر، وإلا يعني إن لم يكن نعم إن لم يكن برهن تحاصر. هذا الرجل مات ووجدنا عنده 500 ريال فقط وعليه شاة زكاة، وعليه شاة زكاة، أو نقول أوضح من الشاة عليه 500 ريال دين، 500 ريال دين وعليه 500 ريال زكاة، كان عنده 20,000 وقبل ما يموت صرفت في شيء، صرفها في شيء ولكن عليه زكاة قدرها 500 ريال، مات وليس عنده إلا 500 ريال، هل نسدد الدين؟ هو يطالب بخمسمائة، أو نشتري بالخمسمائة شاة ونخرجها؟ قال الحنابلة: تحاصى، لأنه ما في راهن من الآن. إيش معنى تحاصى؟ يعني نعطي أهل الزكاة 250 ونعطي الدائن 250، تحاصى. هذا واضح لكم؟ نعم أجيبه واضح؟ نعم. لكن قال في الشرح البهوتي رحمه الله: مقتضى تعلقها بعين المال، لأنه تقدم أن الزكاة تتعلق بعين المال، مقتضى تقدمها بعين المال أنها تقدم لأنها متعلقة بعين المال، فمقتضى هذا أنها تقدم على الدين، هذا المقتضى. وإذا أخذنا بقول شيخ الإسلام المتقدم وأنها متعلقة بالذمة، تجب في الذمة ولها تعلق بالمال، فالمذهب واضح. هذا واضح لكم؟ طيب تفضل. الله عليك. قال: ويقدم نذر معين وأضحية معينة. يعني يقدم نذر معين حتى على دين، عندك نذر معين، نذر معين رجل نذر أن يتصدق بمئة ريال مات ويطالبه فلان بمئة ريال، وش نقدم؟ نقدم النذر المعين، لأن هذا المال قد عين. يعني هو قال لله علي نذر إن شفي مريضي أن أتصدق بهذه المئة درهم، بهذه هذا معين، بهذه المئة درهم معينة المئة درهم، وعليه مئة درهم، وش نقدم؟ نقدم النذر الآن، لأن النذر معين هنا، لأن النذر معين. ومثله أضحية معينة، رجل مات وعليه يعني عليه دين أو عليه كذلك زكاة، وعنده أضحية قد عينها، يعني مات قبل يوم الأضاحي وهم عينها الأضحية، قال هذه ضحيتي، قالوا نقدم، فتقدم لأنها قد تعينت الأضحية، تقدم على ماذا؟ على الدين ولو برهن، وتقدم كذلك على الزكاة. هذا واضح لكم؟ نعم سامح. في إشكال؟ طيب. نعم إشكال؟ بس مسألة الشيخ الله يسلمكم، فين وجبت وعليه دين براهن مضاق المال قدم ولا تحاصر؟ ذكرتم الشيخ قول البهوتي في الشرح وقول شيخ الإسلام الشيخ، توضحون هذا؟ أقول يعني شيخ الإسلام يقول لها تعلق بالذمة، واضح؟ فعند شيخ الإسلام ما يشكل أننا أننا نحاص بين الزكاة وبين الدين الذي هو بلا رهن، ما في إشكال، لأن شيخ الإسلام يقول هذه بالذمة، والدين كذلك بلا رهن في الذمة، ما هو ما في رهن متعلق برهن، يعني الدين المتعلق برهن أن يقول مثلا خذ هذا الشيء عندك رهن ويستدين منه، فهنا الدين الذي بلا رهن والزكاة إذا قلنا إنها تتعلق بالذمة كقول شيخ الإسلام لا إشكال أنهما يتحاصان لأنهما متساويان، هذا واضح؟ واضح. لكن على المذهب يشكل، لماذا؟ لأنهم يرون الزكاة متعلقة بالعين، فكيف نجعل محاصة بين الزكاة المتعلقة بعين المال وبين الدين الذي بلا رهن؟ واضح؟ واضح أحسن الله. قال إن مقتضى تعلقها بالمال تقديمها على دين بلا رهن. هي نعم أحسن الله. اتضح الآن؟ هي نعم اتضح الله يحفظك. قال رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. قال: تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراب، بخاتي أو عراب وبقر. البخاتي هي التي لها سنما، نعم، وأما العراب يعني العربية، نعم. وبقر أهلية أو وحشية، ومنها الجواميس. حتى في الوحشية بهيمة الأنعام، حتى ولو كانت وحش معز أو بقر من الوحش، في المذهب أن الزكاة تجب، نعم. صلى الله عليه وسلم. ومنها الجواميس وغنم ضأن أو معز، أهلية أو وحشية. إذن الغنم ضأن ومعز سواء كانت وحشية أو أهلية، والجواميس من البقر الجواميس، نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: إذا كانت لدر ونسل لا لعمل. لا لعمل، إذا كانت لدر ونسل، يعني من أجل درها يعني لبنها، ومن أجل نسلها أن تتكاثر، حتى لو كان يبيع، يعني بعض الناس يظن صارت عروض تجارة، كل أهل الأغنام يبيعون منها من إنتاجها، وأهل الثمار يبيعون من إنتاجها، هتصير عروض تجارة إذا كان الشخص يعني يبيع من الإنتاج. لكن هنا يقول لا لعمل. إذا كانت الإبل للعمل أو البقر للعمل، طبعا الغنم ما يتصور فيها هذا، يعني لا نعرف تخدم للعمل. أما الإبل والبقر تستخدم مثل للدياس الحرث، وأيضا للحمل يكرى عليها شال عالية وغير ذلك. هذه ما فيها زكاة، العوامل ما فيها زكاة، الزكاة في التي تكون للدر والنسل. نعم صلى الله عليه. وكانت سائمة أي راعية للمباح الحول أو أكثره، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 في كل إبلة في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لأبوه. نعم واو. السائمة يعني التي ترعى، هذه السائمة ترعى، ترعى ماذا؟ يقول ترعى المباح. أنت بترعى المباح، لأن قد ترعى المملوك. بعض الناس يكون عنده أحواض برسيم أو رشاشات برسيم ترعاها، هذه ما تسمى راعية. الراعية التي ترعى الشيء المباح، يعني ترعى الشجر والكلى. أما التي ترعى مزرعة الرجل، بعض الناس يزرع ثم بعد ذلك يعني إذا مثلا حصد الزرع أدخل البهائم. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها إلى آخره. فلا تجب في، قال فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. نعم المعلوفة ما فيها زكاة. قال ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. كذلك انظر ترعى المباح، لو كانت تأكل المباح لكن ما ترعى، كيف تأكل المباح؟ تأكل المباح يعني يذهب إلى البر ويبدأ يعني يقص له منها، يحش لغنمه ويجيب له، مثل ما كان الناس يفعلون في القديم. كان الناس في القديم يسمون المخلاف هذا، يذهبون إلى البر ويجلسون كل يوم يحشون ويجلسون في البر ويأكلون ويأنسون، لكن الناس تحش يحشون، يعني لا رجع جامع له مثلا كل يوم كيس كيسين ثلاثة الشخص الواحد من الربيع. نعم هذه ما فيها زكاة، لأن هي لم ترعى المباح إنما جمع لها. هذا واضح لكم؟ نعم صلى الله عليه. قال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا، وهي ما تم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها قد حملت والماخض والحامل. قال وليس كون أمها ماخضا شرط، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. إذا بنت مخاض نسميها نحن المفرودة، الآن تسمى يعني في نجد ما أدري عن بعض المناطق الأخرى يسمونها مفرودة، يعني فردت عن أمها، تم لها سنة يبعدون عن أمها. هذه تسمى بنت مخاض لماذا؟ لأن الغالب أن الأم تكون ماخضا، لأن تفرد وتضرب الأم فتصير الأم حاملة. لكن يقول ما هو شرط، قد ما تحمل الأم، المقصود أنها بنت سنة كاملة. لو أن أمها غير ماخض، لو أن أمها ماتت، لو أن أمها بيعت، المقصود تم لها سنة كاملة، هذه بنت مخاض. هذا في 25 من الإبل. نعم أحسن الله عليك. قال ويجب فيما دونها أي دون 25 في كل 5 شاة بصفة الإبل إن لم تكن معيبة. ففي 5 من الإبل كرام سماء، شاة كريمة سمينة. وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. نعم، يجب فيما دونها يعني دون 25 في كل 5 شاه، في كل 5 شاه بصفة يعني بصفة الإبل، شرح هذا. إن لم تكن معيبة ففي 5 من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة. وإن كانت الإبل معيبة، ما نخرج معيبة شاة معيبة، لا، إذا كانت الإبل معيبة، لكن نخرج شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. تذهب إلى السوق، كما تشتري شاة ب700 مثلا، تشتري شاة صحيحة ب500 ب400. فأما لو كانت 5 طيبات من الإبل كرام سمان، لا، تشتري شاة سمينة، تشتري شاة سمينة كريمة. نعم. نعم. وإن قال في بنت المخاض، قال في بنت المخاض، نعم، أكمل تأتي إن شاء الله. نعم. الله. قال: ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. لا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين، لا يجزئ بعير ولا بقرة، يعني هذا قريب من مذهب أهل الظاهر، يعني رجل عنده 5 من الإبل، المذهب يخرج شاتا، لو قال لا أخرج ناقة كاملة أو بقرة كاملة، المذهب ما يجزئ، قالوا لأن الشرع عين الشات، لأن الشرع عين الشات، هذا هو المذهب. وفي المسألة نزاع. ولا نصف شاتين، لو قال نصف شات ونصف شات، عندي بثلاجة نصف شات ونصف شات، نقول لا، لابد من شات كاملة. شيخنا القيمة تجزئ شيخنا كيف؟ لو قال اخرج القيمة، قيمة الشات، لا، هذه على الخلاف، المذهب لا، ما يخرج القيمة. أحسن عليك، ما يجزي إخراج القيمة، يجب أن يخرج شاتا. نعم. شيخ الإسلام يرى أنه إذا كان مصلحة الفقير أو مصلحة الغني في إخراج القيمة أنه يجوز. نعم. عند المصلحة فقط شيخ الإسلام. نعم. أحسن الله عليك. قال: وفي العشر شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إجماعا في الكل. إيه، العشرون فيها 4 شياه، و15 فيها 3 شياه، والعشر شاتان. نعم. أحسن الله عليك. قال: وفي 36 بنت لبون، ما تم لها سنتان، لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. نعم، في 36 يقول بنت لبون، بنت اللبون تم لها سنتان. هذه وش يسميها الناس عندنا؟ يسمونها الناس لقية. لقية، وش معنى لقية؟ يعني لقت اختها، يعني لأن الناقة في كل سنة، في كل سنتين تلد، ما هو في كل سنة، يعني العادة، السنة الأولى فرضنا هذه البنت صارت مفروضة، قلنا بعد صارت أمها ماخضا كما تقدم حاملا، بعد سنة وضعت، لأن سنة كاملة الناقة، بعد سنة وضعت الأولى، كم صار عمرها اللي كانت مفروضة؟ صار عمرها سنتين هكذا. نعم. لقيت أختها، يعني ولدت أمها، فالبادية والحاضرة عندنا يسمونها لقية، والذكر يسمونه لقي، هذا هو الذي يجزئ في 36 بنت لبون. نعم. أحسن الله عليك. وفي 46 حقة، ما تم لها 3 سنين، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. في 36 يعني إلى 45، إلى 45 بنت لبون، إذا بلغت 46 الواجب حقة، الواجب حقة، عرف الشقة بأنها ما تم لها 3 سنين، والناس يسمونها حقة. نعم. لماذا سميت حقة؟ يقول لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. تركب من 3 سنين تركب. نعم. أسأل الله عليك. قالوا في إحدى وفي 61 جذعة بالذال المعجمة ما تم لها 4 سنين لأنها تجذع إذا سقطت سنها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة. يقول وفي 61 جذعة الجذعة ما تم لها 4 سنين. لماذا؟ قال لأنها تجذع إذا سقطت سنها، تجذع إذا سقطت سنها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة التي لها 4 سنوات. لها 4 سنوات. نعم. تسمى الآن جذعة شيخ؟ يتسمى جذعة 4 سنوات. انتبهوا، يعني ما يجزي الجذع، لا، جذعة لابد أنثى. نعم. إلى 75 من 61 إلى 75 جذعة. نعم. صلى الله عليه. وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان إجماعا. إجماعا يقول وفي 76 بنت لبون، بنت لبون في 76 وفي 91. إذا من 76 إلى 90 بنت لبون. شوف، من 76 إلى 90 إذا زادت على 90 واحدة صارت 91، صارت 91، فالواجب حقة. الواجب حقة. نعم. أحسن الله عليك. قال فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. نعم. إذا زاد 120 واحدة فثلاث بنات لبون، يعني إلى 120، يعني 120 وش فيها؟ حقتان. حقتان 121 ثلاث بنات لبون. طيب، ثم نعم. الله عليك. قال لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود الترمذي وحسنه. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ثم بعد ذلك، يعني إذا 121 ثلاث بنات لبون، يقول ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وش العدد الذي يمكن الآن؟ شوف، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. الآن لو صارت 130، ما الواجب؟ حقة وبنت لبون. أي حقة وبنت لبون. بنت لبون 8 وحقة 50. طيب 140 حقتان وبنت لبون. حقتان وبنت لبون. سن الله. ففي 130 حقة وبنتها لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق وخمس بنات لبون. وخمس بنات لبون. نعم، يخير إذا كان عنده 200، إما 4 حقاق وإلا 5 بنات لبون. طيب، صلى الله عليه. قال ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها وكانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه وهو شاتان أو 20 درهما ويجزئ شات وعشرة دراهم. من وجبت عليه يقول بنت لبون مثلا رجل عنده 30 ناقة وش واجب عليه؟ بنت مخاض هكذا؟ بنت مخاض. طيب عنده 40 وش الواجب عليه؟ بنت لبون. بنت لبون بنت لبون أعطونا أعطونا الحل. أنا ما عندي بنت لبون. أو عنده بنت لبون لكن معيبة ما قبلناها منه. يقول فله أن يعدل إلى بنت مخاض. نقول عندك بنت مخاض؟ قال نعم عندي بنت مخاض. نقول أعطنا بنت المخاض دونها بسنة وأعطنا الجبران. الجبران تجبر هذا. والجبران إما شاتان وإما 20 درهما يعني قيمة الشاتين أو 20 درهما هذا الجبران. والآن بيعطينا الأقل. قال لا أنا عندي حقة حتى فوق بنت اللبون فيأخذها منه الجابي ويعطيه الجابي شاتين أو 20 درهم لأن الخذين آمنوا أكبر من الواجب عليه. ومن قال لا هذه أبيها الصدقة ما في مانع. طيب نعم له أن يدفع هنا ابن لبون ابن لبون ولا يأخذ شيء. يقول عندي قعود له 2 سنين لنا أن نأخذه ولا نعطي شيء. طيب لو قال عندي حق أبو 3 سنين هل لنا أن نقبله فوق؟ ماشي. لنا أن نقبله ولا في جبران. الجبران في الإناث. لو قال عندي جذع لنا أن نقبله منه أو فوق ولا نعطيه شيء. هذا واضح. إذن إذا وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض نأخذ منه بنت المخاض ويعطينا يعني يعطي الجابي يعطيه ماذا؟ يعطيه شاتين أو 20 درهما. وإن قال له عندي بنت مخاض فوق الواجب علي نعم الجابي يعطيه شاتين أو 20 درهما. ثم قال الله قال وتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ. إخراج أدون مجزئ يعني الولي إذا كان ولي لمحجور عليه ولي على يتيم أو ولي على سفية أو ولي على مجنون فهذا ما يدفع أقل. ما دام عنده بنت يعطي بنت مخاض ما يقول أدفع فوق ما يدفع فوق ذلك يعني مراعاة لمصلحة اليتيم. نعم صلى الله عليه. قال ولا دخل لجبران في غير ابن. الجبران فقط في الابن شاتان أو 20 درهما اللي هي قيمة الشاتين. نعم هذه خاصة في الابن يعني ما توجد حتى في البقر ولا في ولا في الغنم. طيب نقف عند هذا القدر. الله ما عليك الله يحسن عليك. قوله وهو شتان أو 20 درهما هل يشيخ هذا تقويم أو تعيين؟ لا تقويم هذا التقويم. السلام عليكم شيخ. يا الله السلام. نعم أحسن الله عليكم شيخ. إذا بلغ شيخ فوق 5 سنوات هل فيها زكاة شيخ؟ كيف فوق 5 سنوات؟ الإبل يا شيخ إذا كانت أكبر من الجذع يا شيخ يعني تقصد هل تخرج يعني؟ هل يعني تجب الزكاة شيخ فيها؟ كيف تجب حتى لو كانت صغيرة؟ إذا كانت شيخ عمره مثلا 6 سنوات أو 7 سنوات هل تجب فيها الزكاة ولا تقصد تخرج يعني؟ إيه نعم شيخ. أي تقصد تخرج يعني؟ تجب فيها الزكاة شيخ؟ ما واضح كيف يعني تجب يعني قصدك تجب هي تجب حتى لو شخص عنده كلهم بنات لبون صغار تجب عليه الزكاة، أو قصدك أنه يخرجها؟ هو المؤلف يا شيخ رحمه الله، الشيخ رحمه الله قال وهذا أعلى سن يجب فيه الزكاة، أو أعلى سن يجب في الزكاة، يقصد يا شيخ الأربع سنوات الجدع. إيه إيه يقصد الأربع سنوات. إذا بلغت خمس سنوات الشيخ إيه هو انتبه في المخرج. إيه إيه نعم الشيخ، يعني هي في المخرج مقصد يا شيخ. إيه في المخرج. إيه نعم. إيه بارك الله. أما إذا كانت أي عمر الشيخ تخرج يعني. إيه نعد عليهم حتى السخرة نعد عليهم. إيه. الناس يقول عندي ثلاث نياق خلفات. إيه نعم. تزكى تحسب لهم. إيه. وبنته ولم وبنته. إيه أحسن الله عليكم، حياكم الله عليكم. حياكم.